القاهرة تقدم مين؟ احنا الجيران. جيران الهمل. جيران الهنا مع منى بطاح. الموسيقار القدير هاني مهن. رمضان كريم. الله أكرم يا كريم. إيه رأيك أنا في خلال خمس دقايق هخليك تبقى صاحب عمارة؟ يا ريت. طبعا حد طيب. يكره. هتبنيها فين؟ أقول لك إيه، بس عشان المباني المخالفة دي ما بحبش كده. طيب يعني في أماكن طبعا جميلة جدا زي جاردن سيتي، زي زمالك، بس اكتوبر، انا قاعد في اكتوبر. يا ريت تروح اكتوبر. واسعه. واسعه وهاديه مش كده؟ مخالفاتها بتبقى ما فيش مخالفات ان شاء الله. العماره بتاعتك هتكون ايجار ولا تمليك؟ لا هتكون تمليك بصراحه. تمليك. ليه؟ تروح وجع دماغ. وجع دماغ طبعا. هتخليها كم دور؟ خليها 10. 10 دور. بكتير. وانت هتقعد فين؟ في انهي دور؟ اقعد في الدور الاولاني. ليه؟ اللي طلعوا للناس زلزال. دايما العمارات كانت زمان كده كانوا بيحبوا دايما يجيبوا بواب العمارة. دلوقتي في حاجة اسمها سيكيورتي بقى. هتعمل ايه؟ هتجيب بواب زي بتاع زمان؟ ما فيش احسن من بواب طبعا. طبعا. طبعا. ليه بقى؟ بيخدم الناس ويجيب لهم طلباتهم، وبعدين ليه خبرة في الـ في الـ في نظرة الـ الـ الـ الـ الزائر. يعني بعرف ده جاي مثلا حرامي مش حرامي بتاع. الامن بيتعامل بالقانون بس. ممكن اخرهم يشوفوا بطاقه بس اللي طالعه خلاص. سكان عمارتك هيكونوا من الوسط الفني؟ لا بلاش. ليه؟ يعني ليه اقول لك ليه؟ لانه اصلا الوسط الفني هتبقى الزيارات كتيره والواحد يحرج وحاجات كده، انما الناس العاديه زي انا سكنت في المهندسين يعني من مصطفى محمود، قعدت حوالي 10 سنين. ما عرفش مين تحتي ومين فوقي. ودي حاجة غريبة جدا، ما كانتش كده زمان. ده كان أفضل يعني؟ ما عرفش أفضل. هي ليها إيجابيات وليها سلبيات بصراحة. يعني سلبياتها الوحدة الاجتماعية اللي بين السكان وبعضهم. وكان زمان احنا البيت القديم بتاع والدتي بقى ربنا يرحمها، كان الأبواب مفتوحة على طول. يعني فيش باب مقفول في الأعياد وفي المناسبات السعيدة أو المناسبات غيرها. ما بيقفلش اللي عند النوم. وكله عبارة عن طبق نزلة فوق، نزلة من فوق لتحت، وطبق بتلع من تحت لفوق. يعني كان حاجات فيها يعني علاقات جميلة جدا جدا جدا اجتماعية. دلوقتي فقدنا الحتة دي. انت في عمارتك عايز العادات القديمة ولا دلوقتي؟ ياريت ترجع العادات القديمة طبعا، اتمناها. لو انت جالك بقى لحن وحبيت تلحن بقى وكده، والسكان بقى يقولوا لك الدوشة دي، هتقول لهم ايه؟ انا صاحب العماره؟ لا اعوذ بالله، مش محبش ازعج حد. ودي عادتي على فكره، يعني مهما يعني كل سكني عمره ما حد اشتكى من دوشه او ازعاج او كده. الفنان هاني مهنا تحت العماره جراج ولا انت رافض الفكره دي؟ لا طبعا مش رافضها. يا ريت. يا ريت، احنا ما عندناش جراشات. يعني انا فاكر القرار بتاع الزعيم الرئيس الراحل انور السادات لما قال اي تصريح عماره لازم يكون في جراج تحت العماره. فبداوا بقى يتحايلوا على القانون. والجراجات دي بقت محلات. والعربيات بقت مكدسه، او الشارع نفسه بقى مكدس بركنه العربيات، يا دوبك بتعدي عربيه واحده. وده برضه يعني مش لطيف. هتسمي عمارتك ايه؟ وهيكون الوان طلاقها ايه؟ يكون لون واحد ولا اكتر من لون؟ لا هحترم الحس الـ يعني اقول لك ايه، البصري. يعني ما كانش مش هيبقى فيه ازعاج بصري. احترم الالوان المجاوره ليا. وهنسميها ايه كمان؟ حبايب. ليه بقى؟ عشان الناس الحبايب اللي تسكن فيها. في نهايه اللقاء مع الموسيقار القدير هاني مهنا، هتقول ايه لسكان عمارتك؟ هقول لهم يحبوا المكان ويحافظوا عليه، سواء داخل الوحده او خارجها في الشارع، وفي نفس الوقت يحبوا بعض، عشان الحب ده هو ده نفس الحياة. جيران الهنا. وكنت معهم منى بطاح.